الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب قول المعروف. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب قول المعروف. قول المعروف أي كل قول يقوله الإنسان ليس فيه نكارة أو شناعة أو سوء، بل هو قول خير وكلام نفع وفائدة، فكل قول معروف فهو صدقة. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله بعقد هذه الترجمة. قد مر معنا عند المصنف رحمه الله باب كل المعروف صدقة، إن كل معروف صدقة، وهي قاعدة جامعة في هذا الباب. من فروع هذه القاعدة قول المعروف، من فروع هذه القاعدة قول المعروف. فالقول المعروف يقوله المسلم يكون صدقة، ويدخل تحت قول المعروف القول الذي نفعه قاصر على صاحبه كالتسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك، وأيضا يدخل ما كان نفعه متعديا إلى الآخرين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الضال والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل ونحو ذلك. فكل قول معروف يقوله المسلم يكتب له صدقة. وأورد رحمه الله حديث عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وليس في هذا الحديث ذكر لقول المعروف، لكن شاهده للترجمة من جهة عمومه، فهو حديث عام، بل هو قاعدة كلية وأصل جامع، فيتناول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة قول المعروف، لأن قول المعروف كلام فيه خير إما لقائله أو خير للناس ولمن يبلغه هذا الكلام أو يسمعه، فهو صدقة إما على الإنسان تصدق بها على نفسه أو صدقة على الآخرين بما وصلهم إليه بما وصلهم منه من فائدة. وحديث عبد الله بن يزيد الخطمي سبق أن مر معنا قريبا من حديث جابر، وسيأتي عند المصنف رحمه الله قريبا من حديث حذيفة، ويكون بهذا المصنف كرره عدة مرات، مما يدل على أن هذا الحديث يعد قاعدة جامعة، يعد قاعدة جامعة. بل أستطيع أن أقول إن كثيرا من الأبواب التي تضمنها كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد ولا سيما الآداب التي تتعلق بالمنطق والقول داخلة تحت هذه القاعدة، تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء، يعني إذا أتي بهدية من طعام أو شراب أو نحو ذلك، يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة، خديجة زوجه صلى الله عليه وسلم رضي عنها. وكان هذا من صلته عليه الصلاة والسلام لوده صلى الله عليه وسلم، فصلة الود صلة أيضا من يوده ويحبه، فكان عليه الصلاة والسلام من حبه لخديجة ولمكانة خديجة رضي الله عنها عنده صلوات الله وسلامه عليه، كان يصل من كانت تودهم وتحبهم من النساء، ولهذا قال: اذهبوا به إلى صديقة خديجة، اذهبوا به إلى فلانة كانت تحب خديجة. وشاهد هذا الحديث للترجمة من جهة أن هذا القول الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام هو من قول المعروف، من قول المعروف، قوله عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى فلانة صديقة خديجة، اذهبوا به إلى فلانة كانت تحب خديجة، هذا كله قول معروف كان يقوله عليه الصلاة والسلام. وبه يعلم أن قول المعروف أيضا يتناول قول الإنسان فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والصلات بين الأسر والتوجيه في تقوية الصلة والتعاون بين الجيران والأقرباء والأصدقاء، كان يوجه الرجل في بيته أولاده يقول: اذهب بهذه إلى فلان فإنه جار عزيز علينا وله مكانة، هذا قول معروف. يقول لزوجته مثلا: اعتني بجارتنا فلانة، كرميها، أحسن إليها، لها حق علينا، هي جارة لنا، هذا قول معروف. يقول لأولاده: اعتنوا بأخوالكم، بأعمامكم، بأقربائكم، صلوهم، أكرموهم، أحسنوا إليهم، هذا قول معروف. فقول المعروف يتناول كل قول يقوله الإنسان وفيه نفع، فيه إحسان، فيه خير، فيه فائدة له أو للناس. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى فلانة تحب خديجة، اذهبوا به إلى فلانة صديقة خديجة، هذا كله قول معروف، وما كان نظيره فهو أيضا قول معروف مما يقوي الصلة والتلاحم بين الأقرباء وبين الجيران وبين عموم المسلمين، كل ذلك داخل في الصدقة، داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة. وهذا فيه لفت انتباه للمسلم الحريص أن يحتسب أقواله عند الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا، أقواله في تنشئته لأولاده وتوجيههم وأهل بيته وإخوانه وجيرانه وغير ذلك من الكلمات التي المفيدة، الكلمات الطيبة، يحتسبها عند الله تبارك وتعالى. إذا لقيت طالب علم، إذا لقيت طالب علم معه كتابه مقبل على طلب العلم وسددت على يده وقلت له: هنيئا لك هذا الطريق المبارك، هذا قول معروف، هذا قول معروف. رأيت شخصا في عناية وعبادة وبر بالوالدين وسجعته وتشجيعك له قول معروف وهو صدقة منك عليه. لا يستعين الإنسان بهذا الباب فإنه باب من أبواب الخير عظيم وواسع فيعتني به المسلم ويكتسبه عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث في سنده مبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس وقد عنعن هنا ولكن لا يضر ذلك لأن له شاهد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها يتقوى به. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله حديث حذيفة، وحديث حذيفة تقدم معنا في الباب نفسه من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، لكن في هذا السياق للحديث إضافة من جهة رواية حذيفة للحديث. حذيفة لما روى الحديث قال: قال نبيكم. والباب في قول المعروف، فكأن حذيفة لما قال بهذا اللفظ بالتفخيم والتعظيم في تنبيه لعظم المقال، كأنه يقول هذا الكلام قول النبي الذي بعث إليكم فانتبهوا له، ووصية عظيمة وقاعدة جامعة. فهذا من نفسه رضي الله عنه وأرضاه ومن اهتمامه بهذا الأمر، فوجاء بنا على سبيل التنبيه والتأكيد والدعوة للاهتمام بهذه القاعدة وبهذا الأصل الجامع. قال نبيكم: كل معروف صدقة. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيد. حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال: حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا. فانطلقا حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم. ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، وإذا قرطاط لبنات، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط، فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول: حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون بغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لا أكتبن فيك إلى عمر. فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبه في غير كنهه، فاجعلها عليه صلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالسبيل. المبقلة هي المزرعة التي يزرع فيها البقول، والخروج إليها، خروج صاحبها إليها معه سبيله يأخذ من البقول التي فيها ليطعم بنفسه ويعمل بنفسه ويأتي ليحمل طعام ولده بنفسه محتسبا ذلك. فهذا باب عظيم من أبواب الخير واكتساب الرزق، يؤجر فيه المرء، يؤجر في سعيه وفي عمله، ويؤجر أيضا في تواضعه ولين جانبه، يؤجر في خدمته لولده وعنايته بجلب الطعام لهم، يؤجر أيضا في مزرعته وعنايته بها وفي كل كبد رطبة أجر. فهذه مجالات من مجالات الخير والنفع والفائدة. قال: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. الزبيل الوعاء المعروف المصنوع من الخوف، خوف النخل، ويكون له عروة يحمل بها، فيخرج إلى المبقلة أي المزرعة التي فيها البقول ومعه زبيله، ويضع فيها ما تيسر من البقول ويأخذها إلى ولده ليطعمون. هذا باب من الخير، باب من الخير وباب من الإحسان على النفس وعلى الأهل وعلى الولد. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عمر ابن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته. قوله عرض أبي أي أبو قرة رضي الله عنه والده وصحابي، يقول عرض أبي على سلمان أي سلمان الفارسي أخته أي أخت أبي قرة، عرضها على سلمان ليتزوجها، فكأن سلمان رضي الله عنه لم يرغب في هذا. ومن فوائد هذا السياق جواز ومشروعية عرض الإنسان لبنته أو لأخته إلى من يثق بدينه وصلاحه واستقامته وكفاءته لها، فيذكر له شيئا من محاسنها أو أخلاقها أو عبادتها أو صفاتها، إذا وجده كفؤا كريما لها يعرض عليها. وأيضا من عرض عليه هذا الأمر فلا غضابة إن لم ينشرح صدره لذلك، ولم تقبل نفسه على ذلك، أو لم يجد نفسه قادرا على هذا الأمر فاعتذر، لا غضابة في هذا ولا حرج فيه. قد يجد الإنسان في نفسه شيئا عندما يعرض بنتا له أو أختا له على كفؤ كريم فيعتذر، لكن إذا كان ليس عنده قدرة لو عنده سبب امتنع لأجله عن قبول هذا العرض لا شيء في ذلك. الشاهد أن سلمان عرض عليه أبو قرة أخته فاعتذر ولم يقبل العرض، وكان قبل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض بنته حفصة على أبي بكر واعتذر، عرضها على عثمان فاعتذر ووجد في نفسه، ويقول: وجدت في نفسي على عثمان أكثر من أبي بكر. ولكن اعتذار عثمان وأبي بكر رضي الله عنهم كان بسبب أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يطريها ويرغب فيها، فاعتذروا ولم يفشوا سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له الخبر. ولهذا قد يكون لأخيك عذر وأنت تلومه، قد يكون عنده عذر وعذره ولي ومقبول وأنت تلومه. قد يعرض الإنسان أخته أو بنته على كفؤ ويكون مثلا ليس عنده قدرة تسمية أو ليس عنده قدرة مالية أو لا يستطيع أن عنده عذر. فعرض البنت أو الأخت على الكفؤ الكريم هذا من الأمور المباحة، بل أحيانا يتأكد هذا الأمر خاصة ممن بدأ سنها يكبر وتكون في مجتمع قليل الخلطة وقليل الصلات، فلا تعرف، ربما تبقى في بيتها إلى أن تتجاوز 30 أو 40 وهي لا يعرف ولا تعرف، فيفوتها هذا الخير. فيكون من مسؤولية وليها أو أخيها أن يعرضها على الكفؤ الكريم إحسانا إليها وإحسانا إليه، إذا وجده كفؤا كريما فإن قبل حصل الجمع بينهما على خير وفي خير بإذن الله تعالى، وإن اعتذر فلا غضاضة في ذلك لأنه قد يكون له عذر. وكم من إنسان عرض عليه مثل هذا الأمر في الصحابة وبعدهم واعتذر لأسباب عنده تمنعه من ذلك، قد يبديها وقد لا يبديها. الشاهد أن أبا قرة عرض أخته على سلمان رضي الله عنه فأبى، اعتذر عن قبول هذا العرض، وتزوج أي سلمان مولاة له يقال لها قرة أو يقال لها بقيرة، تزوج مولاة لها يقال لها بقيرة. المولاة سبق أن عرفنا من هو مولى الشخص وأن الولاء يكون بالعتق ويكون بغير ذلك، فبقيرة كانت مولاة لسلمان لأنه أعتقها رضي الله عنه وتزوجها، وكانت هي آخر زوجاته، كانت آخر زوجاته وشهدت وفاته رضي الله عنه، كانت قريبة عنده لما إلى جنبه لما توفي رضي الله عنه. فقال تزوج مولاة له يقال لها بقيرة. فبلغ أبا قرة رضي الله عنه أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، هذه مسألة الآن أخرى غير مسألة الزواج وعرض الزواج مسألة أخرى. بلغ حذيفة وأن بلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، يعني شيء من الخلاف أو نحو ذلك، بلغوا أن بينهم شيء، فأتى بنية الإصلاح والتأليف والجمع، جاء بهذه النية، بلغه أن بين حذيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه، أتاه يطلبه. أيضا هنا لاحظ ملاحظة، عدم قبول سلمان لعرضه أخته عليه واعتذاره وتزوجه بمولاة له يقال لها بقيرة لم يأثر على سعية الإصلاح، وهذا من جمال خلق السلف. بعض الناس يعتبر هذه مسألة فيصل، عرض عليه أمرا فلم يقبله ينتهي يقاطع وينهي صلاته به ويقول إيش أكبر من أنني فعلت معه كذا وكذا ولم يوجبني ولم يقدرني ولم يقدر عرضي أو نحو ذلك. هذه ما كانت بينهم، ما كانت بينهم ولا كانوا يقفون عندها ولا تعنيهم شيء، فكانت نفوسهم أكبر من ذلك، كانت نفوسهم أكبر من ذلك. فالشاهد أن أبو قرة رضي الله عنه بلغه أن بين سلمان وحذيفة شيء، فأتاه يطلبه، أي أتى سلمان يطلبه، أي من أجل هذه المسألة، من أجل هذه المسألة ليسعى في الإصلاح فيها وإزالة ما بينهم من خلاف فيها، فأتاه يطلبه. فأخبر أنه في مبقلة له، وهذا موضع الشاهد للترجمة، أخبر أنه في مبقلة له، أي أن سلمان في مبقلة مزرعة له فيها يزرع فيها البقول، في مبقلة له، فتوجه إليه، لم يجده في البيت فاتجه إلى المبقلة. كل ذلك سعي في ماذا؟ في الإصلاح والخير. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن من سعى في خير لا ينتهي من أول الطريق، لا ينتهي من أول الطريق، لا يقول أديت الذي علي، ذهبت البيت ما وجدته مثلا، لا، تأتي مرة مرتين، إذا قالوا في مكان اذهب إليه. وهذا المسي والذهاب ويقدر عند الناس وله مكانه. فيقول فتوجهت إليه، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل، والزبيل عرفناه، فكان قافلا من المزرعة راجعا منها ومعه زبيل، الزبيل معروف من الخوص وفيه البقل، وأدخل عصا في عروة الزبيل وعلق الزبيل على كتفه وجاء يمشي إلى بيته يحمل زبيلا فيه بقل من مزرعته لولده ولبيته. قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال أي أبو قرة يا أبا عبد الله، وهذه كنية سلمان الفارسي رضي الله عنه، فقال أي أبو قرة يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة، ما هو الخلاف الذي بينك وبين حذيفة، ما الإشكال الذي بينك وبين حذيفة؟ وهذا السؤال إذا كان على وجه السائل في الإصلاح فهو سؤال يحمد، أما إذا كان على وجه الفضول وحب الاستطلاع وهذا يفعل بعض الناس فهذا مذموم، وهو من دخول المرء فيما لا يعني. أما إذا كان على وجه الإصلاح وبنية الإصلاح مثل ما قصد أبو قرة رضي الله عنه فهذا سؤال يحمد. أما بعض الناس يتميل نفسه فضولا إلى مثل هذه الأسئلة لكن ليس عنده همة في الإصلاح ولا توجه إلى الإصلاح، ولكن يحب أن يعرف إذا لقي فلان وبين الآخر خصومة يسأل إيش الخلاف اللي بينك وماذا قلت له وماذا قال لك، فقط فضول من باب الفضول وحب الإصلاح، وهذا داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فأبو قرة سأل هنا عن الموضوع ليسمع في الإصلاح ولا يتمكن من السعي في الإصلاح حتى يعرف أطراف الموضوع وجوانبه. فقال قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا، أراد بقراءة هذه الآية عليه أو ذكره لهذه الآية عنده أن يدعوه للتريث والصبر، يعني كأنه قال له انتظر نذهب البيت ونجلس وأذكر لك الموضوع، فذكر له الآية منبها له على ذلك وقال وكان الإنسان عجولا، يعني لا تعجل علي الآن وأنا أحمل الزبيل ومتجه إلى البيت وحدثك الموضوع، لا تعجل، لا حتى نصل إلى البيت ونجلس ثم أحدثك. قال وكان الإنسان عجولا فانطلقنا حتى أتينا دار سلمان. وليبقى معك في ذهنك حرص أبو قرة الإصلاح، ليس له غرض الآن إلا أن يصلح، وهذا السعي والصبر والمشوار الطويل كله في سبيل الإصلاح، والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، وهذا فيه عناية الصحابة رضي الله عنهم بإلقاء السلام، قال عليه الصلاة والسلام فإنه بركة عليك وعلى أهل بيتك، بركة عليك وعلى أهل بيتك، فما ينبغي الإنسان أن يفوته في كل مرة يدخل على ولده، إذا دخل يقول السلام عليكم، ثم بعد ذلك يبدأ في أموره الأخرى أو حاجاته، لكن يبدأ بالسلام لأن إلقاء السلام بركة على الملقي وبركة على أهل البيت. قال ثم أذن لأبي قرة، وفيه أيضا الاستئذان وعدم الدخول في البيوت إلا بعد الإذن إذن صاحب البيت. فأبو قرة لما وصل إلى البيت ابتعد عن الباب وانتظر أن يؤذن له في الدخول، مع أنه جاء يمشي هو إياه، جاء يمشي هو إياه إلى البيت، لكن لما وصل إلى باب البيت تنحى عن وجه الباب ودخل سلمان وسلم وهيأ الطريق، ثم أذن لأبي قرة أن يدخل فدخل. دخل أبو قرة البيت ثم أخذ يصف البيت من الداخل، ما هو البيت وما هي المحتويات الموجودة في البيت، يصف البيت من الداخل. يقول فدخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات. إذا نمط، النمط قالوا البساط، نوع من البسط رقيق ليس ذخين أو سميك، وهذا البساط موضوع على باب، موضوع على باب وعند رأس عند رأسه لبنات، اللبن معروف الطوب الذي يصنع من الطين يسمى لبن، واحده لبنة، وعليه لبنات، كأن هذه اللبنات وضعت على رأسه يعني في أعلى البساط من أعلى حتى تمسك البساط مدلة، حتى يبقى البساط مدلة واللبنات التي فوقه تمسكه، تمسك أعلاه، لأن إذا وضعت البساط ولم يضع عليه شيئا يمسكه يسقط، فعليه لبنات، اللبنات كأن الغرض منها أن تمسك هذا البساط، وكأن هذا البساط هو الباب، كان هو الباب. أما باب مثل ما الآن نتمتع به ومفاتيح وكوالين، والباب ستارة، ولهذا تأتي الآيات في القرآن وفي السنة في التأكيد على الاستعداد، حتى الذين لم يبلغوا الحلم حددت لهم ثلاث أوقات، ما يدخلون على الأبوين يعلمون الاستعداد، لأن الأبوين قد يكونون على هيئة لا يجمل بالابن ولا يجب بالابن أن يقف عليها، فما كان أبوان وإنما كانت ستائر وأشياء، ولهذا الموضوع الاستعداد موضوع مهم. أما الآن الأبواب والكوالين والمفاتيح والمزاديج وأشياء كثيرة من الله سبحانه وتعالى بها على الناس، وقليل الشكور، قليل الشكور لله سبحانه وتعالى على نعمه وتوسيعه وتيسيره ومنه في المساكن وفي المركوبات وفي الطرق وفي أشياء توسعت على الناس في هذا الزمان وكثرت، ولكن الشكر قل، الشكر شكر الله سبحانه وتعالى قل. قد يدخل الإنسان في بيته مرات وكرات ويخرج ولم يحرك لسانه بالشكر ولا قليل، وأولئك كان المتاع عندهم قليل والشكر عندهم كثير، يشكرون الله سبحانه وتعالى. فقال فوجد بساط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإلى قرطاط. قالوا القرطاط هو السرج الذي يوضع على الدابة، وقيل القرطاط هو الشيء اليسير، وهذا هو الشيء الذي يجلسون عليه، لا يوجد موكيت ولا زل ولا، فهذا الذي يجلسون عليه. قال وإذا قرطاط، فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. قال يظهر أن القائل لهذه الكلمة أبو قرة، أبو قرة يقول لسلمان اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. وهذا فيه شيء من التعريف على العرض السابق، فيه شيء من التعريف على العرض السابق. اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، أي تهيئ نفسها لك. قال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها ثم أنشأ يحدثه. أنشأ أي سلمان يحدث أبا قرة في الموضوع الذي جاء أبا قرة إليه ولقيه في الطريق وهو عائد من المزرعة. أنشأ أبو سلمان يحدثه. وهذا أيضا فيه من الفائدة أنات السلف، أناتهم وعدم العجلة. يعني قد يلقى الإنسان شخصا من أجل أن يناصحه في أمر وفي الطريق ويقول أصبر لا تعجل، نمشي للبيت نجلس قليلا، قد لا يتحمل. يعني قد يقول له أنا جاء لمصلحتك، توقف معي الآن ولا. بعضهم يقول كلمات شديدة وعنيفة، ما في احتمال ولا في صبر. وهنا ترى أنات وترى هدوء وترى حلم وترى تؤدة، أخلاق عالية جدا ورفيعة كانوا يتمتعون بها ويتحلون بها رضي الله عنهم وأرضاهم. أما العجلة والسرعة والطيش وكل شيء يؤتى به على وجه يعني عجل أدى الغرض أو لم يؤدي، هذا لم يكن من أخلاقهم. ثم أنشأ يحدثه. أيضا فيه من الفائدة أن مثل هذه الموضوعات الأفضل فيها الجلوس. يجلس الإنسان ويطمئن ويهدأ عن مشاغله. بعض الأمور ما تصلح في الطريق، ذهن الإنسان لا يصلح، هذا يسلم عليه وهذا يحدثه وهذا أما إذا جلس وصفت الأمور يتهيأ من الحديث والفائدة ما لا يتهيأ. فلعل هذا أيضا من مقاصد سلمان رضي الله عنه عندما دعاه إلى عدم الاستعجال والإتيان إلى البيت. قال فإن حذيفة كان يحدث بأشياء. قال فإن حذيفة كان يحدث بأشياء. الآن يعرض المشكلة، إيه سببها، ما سببها. قال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. كان حذيفة يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، أي دعوات دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حال غضبه على أقوام، فحذيفة كان يحدث بها. وسلمان يرى أن الحديث بها ليس من المصلحة، لأنها دعوات وكانت من النبي عليه الصلاة والسلام في غضبه، وسيأتي أمثلة عليها وتوضيح لها، كانت منه في غضبه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما يأتي في خاتمة الحديث أنه سأل الله عز وجل، بل اشترط على الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم أنه إذا دعا على أحد دعوة ليس لها بأهل أن تكون صلاة ورحمة وقربة إلى الله. فإذا الدعوات التي دعاها على الأقوام بهذا الاشتراط أصبحت ماذا؟ أصبحت صلاة ورحمة وقربة إلى الله. فيرى سلمان رضي الله عنه أنه ليس من المصلحة أن يحدث حذيفة بتلك الأحاديث، ليس من المصلحة أن يحدث حذيفة بتلك الأحاديث. يقول فأسأل عنها. وهذا أيضا فيه مكانة سلمان وأنه يؤتى ويسأل، فهو من فقهاء الصحابة ومن العلماء رضي الله عنه وأرضاه، ففي مكانته. قال فأوتى فأسأل عنها. فماذا كان يقول؟ أيضا يراني جانب المصلحة، هو يقول فأقول حذيفة أعلم بما يقول، فأقول حذيفة أعلم بما يقول، يعني لا يبدي تأييدا ولا يبدي اعتراضا، لا يقول صدق ولا لا يثبت ولا ينفي، وهو وجهة نظره في هذا الباب أن لا يتحدث بهذه الأحاديث، لكنه لم يبدي وجهة نظره أيضا مراعاة لماذا، فكأنه يقول هو أعلم بما يقول وهو مسؤول عن كلامه، هو أعلم بما يقول. قال فأقول حذيفة أعلم بما يقول، قول سلمان هنا حذيفة أعلم بما يقول هذا أيضا في مراعاة للمصلحة، وجانب يفتقد الكثير من الناس، بل أحيانا ترى في أقوام ليسوا من أهل العلم بل بضاعتهم في العلم قليلة، فيذكر له قول من أقوال العلماء الأكابر والأئمة الأدلة، فيقال مثلا الشيخ ابن باز يقول كذا أو الشيخ ابن عثيمين يقول كذا، فتجد ينتقد بكل صفاقة ويقول هذا ربما قال هذا كلام باطل أو قال هذا كلام ساقط أو ربما قال، ويفعل مثل هذا كثير من الطائفين. فسلمان من فقهاء الصحابة ومن العلماء الكبار، فكانت تعرض عليه هذه المسألة أو تعرض عليه هذه الأقوال التي له وجهة نظر أخرى، فكان يكتفي بأن يقول حذيفة أعلم بما يقول، حذيفة أعلم بما يقول. وأكره أن تكون ضغائن بين أخوان، أكره أن تكون ضغائن بين أخوان، يعني أنا أبتعد عن تصريح بوجهة نظري عندما أسأل تحاسيا لأن تكون ضغائن بين أخوان، وهذه أيضا مصلحة عظيمة جدا رآها سلمان رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يكتفي بهذا الجواب، يكتفي بهذا الجواب عندما يسأل. فقال وأكره أن تكون ضغائن بين أخوان، فأبى حذيفة أو فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. بعض الناس ما يقصرون، بعض الناس ما يقصرون في نقل الكلام بين هذا وبين هذا، يأتي يقول قال إيش رأيك أنت، يعطي رأي يروح يقول قال كذا إيش رأيك أنت، حتى تصل إلى ذروة أو تتأزم. وأحيانا يكون بعض الناس يسعى في هذه الأمور للنميمة، لا يطمئن ولا يهدى له بال حتى تفسد العلاقات، ويفسد النمام في سنة ما لا يفسده الساحر في سنة. فقد يقع مثل هذا من بعض الناس على وجه النميمة، وقد يقع من بعض الناس ليس على وجه النميمة وإنما على وجه تقصي الموضوع، تقصيا ليس من ورائه مصلحة، تقصيا ليس من ورائه مصلحة. وكم من إنسان يأتي في أمور من باب النصيحة وهو في مسلك خاطئ ومسألة غير صحيح. فكان يأتي بعض الناس إلى حذيفة ويقولون إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فكأنهم يقولون إيش موقفك من سلمان، ما هو موقفك من سلمان، هو لا يصدقك ولا يكذبك بما يقول. وأيضا ليتهم نقلوا كلام سلمان حرفيا، أحيانا ينقل الكلام بالمعنى على وجه أيضا فيه شيء من الله. فسلمان قال حذيفة أعلم بما يقول، حذيفة أعلم بما يقول، هذا في ثناء أيضا على حذيفة وتعليه لقدره وأنه رجل عالم ولا مكانته وأدرى بما يقول. فلم ينقل له الكلام حرفيا الذي قاله سلمان، وإنما نقلوا له ما فهموه منه، فقالوا أنه لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاء حذيفة فقال يا سلمان بن أم سلمان، يا سلمان ابن أم سلمان، كان مغضب مما نقل إلى سلمان عنه إليه عن سلمان، فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة، يا حذيفة ابن أم حذيفة، أجابه بمثل ما خاطبه به. قال فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، لتنتهين عن يعني ذكر هذه الأحاديث في أقوام ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أو لعن أو نحو ذلك في حال غضب، أو لأخبرن عنك عمر يعني حتى ينتهي الأمر، وعمر هو الوالد الخليفة، أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني، يعني توقف عن الموضوع وترك الأمر. ثم لم يكتفي سلمان رضي الله عنه بذلك، بل ذكر فائدة عظيمة وجليلة ومهمة في هذا الباب، من أجلها أورد الإمام أبو داود هذا الحديث في كتابه السنن، في كتاب السنة، باب النهي عن سب الصحابة، باب النهي عن سب الصحابة، لأن هذا السياق المبارك يبين لنا مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة ودرجتهم العلية، فأورده الإمام بن أبي داود في كتاب السنة من كتابه السنن باب النهي عن سب الصحابة. قال قد قال رسول الله، يقول سلمان، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس من ولد آدم أنا، هذا مثل قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، قال من ولد آدم أنا، وجاء في سنن أبي داود أغضب كما يغضبون، من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سببة في غير كنهه. قوله في غير كنهه يوضح هذه الكلمة حديث أم سليم في مسلم، قال دعوت عليه بدعوة ليس هو لها بأهل، ليس لها هو بأهل، تجعلها له صلاة ورحمة وقربة إليه، هذا لفظ الحديث في مسلم، حديث مسلم. هنا قال من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه فاجعلها عليه صلاة، اجعلها عليه صلاة أيضا في أبي داود ورحمة. أصبح الآن من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء دعا عليه دعوة أو نحو ذلك في غير كنهه ليس هو لها بأهل تكون رحمة. ومما يوضح هذا المعنى حديث أم سليم، أم سليم كان لها جارية، كان عندها يتيمة اسم اليتيمة أم أنس، كان عندها يتيمة اسمها أم أنس، فراها النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت هي؟ قالت نعم، الجارية جارية أم سليم، قالت كبرتي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كبرتي؟ كانوا رآها قبل ذلك وهي صغيرة فكبرت، قالت كبرتي؟ لا كبر الله سنك، لا كبر الله سنك، فذهبت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كبر الله سنك. قالت ما يبكيك؟ قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام لقيني وقال كبرت؟ قلت نعم، قال لا كبر الله سنك، وقالت سني ما يكبر، دعا علي النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت أم سليم عاجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له الأمر، فقال لها: يا أم سليم، أما علمت أنني استردت على ربي أنني من بني آدم أغضب كما يغضبون، فأيما عبد استرد على ربه، أيما عبد دعوت عليه بدعوة ليس هو لها بأهل أن تجعلها عليه صلاة ورحمة وقربة إليك أو قربة تقربه منك. فأصبح قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية: لا كبر الله سنك، ما هي دعوة تعد من مناقبها. أيضا عد العلماء من مناقب عمر من مناقب معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال: لا أشبع الله بطنك، فذكروا هذه الدعوة في مناقب معاوية، ذكروا هذه الدعوة في مناقب معاوية، منقب من مناقب معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بقوله: لا أشبع الله بطنك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على الله سبحانه وتعالى أن أي شخص دعا عليه بدعوة ليس هو لها بأهل أن تكون ماذا؟ صلاة ورحمة وقربة تقربه إلى الله، وقربة تقربه إلى الله. قال: أن يجعلها له طهورا، هذا لفظ الحديث، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربها به منه يوم القيامة. فأصبحت هذه الدعوات علية للشخص ونفع عند الله سبحانه وتعالى، ويعدها أهل العلم في مناقب من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان وجهة نظر سلمان أن مثل تلك الدعوات لا تذكر إلا إذا ذكرت على الطريقة التي فعلها العلم منهم مسلم في صحيحة عندما أورد في مناقب معاوية قول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا أشبع الله بطنك، الإمام قبل. فإذا أوردت مع الشديد تنبيها على فضيلة الصحابي الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهي بهذا الإيراد تستقيم. أما إيرادها مجردة قد توجد في نفس الإنسان زي على ماذا؟ على بعض الصحابة. والأصل سلامة الصدور نحو أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون في صدر الإنسان شيء نحو أي من الصحابة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجمعت هذه الآية الكريمة أصلين عظيمين تجاه الصحابة أو في الواجب نحو الصحابة، ألا وهما سلامة اللسان وسلامة القلب. سلامة اللسان من الغل والشطط والحسد، وسلامة اللسان من اللعن والطعن والسب واللمس وغير ذلك. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على كل مسلم نحو أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لا يذكرون إلا بالجميل، ولا تذكر إلا مناقبهم وفضائلهم ومحاسنهم، وتكف الألسن عما شجر بينهم، فهم خيار عدول عدلهم الله في كتابه وعدلهم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، ولهم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة. والواجب على الإنسان أن يكف عن الصحابة إلا بالخير. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهو حديث صحيح، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والمراد بقوله إذا ذكر أصحابي أي بلمز أو طعن أو نحو ذلك فأمسكوا عن هذا الحديث، فإنه حديث باطل وكلام محرم. لكن إذا ذكر الصحابة بذكر فضائلهم وعد مناقبهم وذكر مآثرهم ومحاسنهم فهل نمسك عن هذا؟ ليس مرادا بقول النبي، ليس هذا مرادا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولهذا جمع العلماء مصنفات في فضائل الصحابة، وأفردت مصنفات في فضائل أحد الصحابة، فضل أبي بكر رضي الله عنه، فضل عمر رضي الله عنه، فضل عثمان رضي الله عنه، فضل علي رضي الله عنه، فضائل العشرة، فضائل أهل بدر، فضائل معاوية. معاوية يتجرأ بعض الساقطين في الكلام عليه، وهو خال المؤمنين، خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين، وله مناقب عظيمة معثورة. ومن هو الذي يتطاول على مقام معاوية رضي الله عنه ومكانته العلية؟ تجد بعض الناس ليس له حظ في الدين ولا في العبادة ولا في الصلاة، ولا ثم يتطاول على معاوية أو على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تبوأوا مكانة علية ومنزلة رفيعة. وإنا لنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أصحاب رسول الله، وأن يجعل قلوبنا تجاههم نقية ونظيفة وطاهرة، ليس فيها إلا المحبة والوفاء والصدق والنصيحة، وأن يطهر ألسنتنا تجاه الصحابة من لمز أو سب أو قول فيهم بالباطل، وأن يوفقنا ألا نقول فيهم إلا الحسن الجميل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة. قال: فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس. يعد من الله. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة، فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها. فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجنا، وهذا فيه خروج الصحابة مجتمعين أو أفراد. مر معنا سلمان ذهب إلى المبقلة، وهذا عمر رضي الله عنه يدعو مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم للخروج إلى الأرض. قالوا: فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس. مجموعة خرجوا، فقالت: هاجت سحابة. هاجت سحابة أي تحركت واجتمعت. فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها. دعا أبي بهذه الدعوة، وكان أبي في مؤخر الناس ومعه ابن عباس رضي الله عنهم. قال: اللهم اصرف عنا أذاها. فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم. أما أبي ومن معه لما يصيبهم شيء منها، قال: وقد ابتلت رحالهم. فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ يعني رأوهم لما تبتل رحالهم مثلهم. قلت، أي قال ابن عباس: إنه دعا الله عز وجل، أي أبي، إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟ الشاهد من هذا الحديث هو الخروج إلى المزرعة أو المبقل أو نحو ذلك للعمل، لجلب الرزق، للسعي في طلب الرزق، لأيضا تآلف الإخوان واجتماعهم فكل هذه الأمور كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والشاهد من الحديث هو هذا، وقد تقدم معنا نظيره في الحديث الذي قبله، لكن الإسناد الذي بين أيدينا ضعيف، لأن فيه أولا عنعنة الأعمش، وكذلك عنعنة حبيب بن ثابت. الأعمش مدلس ويقول عن حبيب، وحبيب بن ثابت أيضا مدلس ويقول عن سعيد، وأيضا فيها يحيى بن عيسى فيه ضعف. فهذه ثلاث علل في هذا الحديث يضعف الإسناد بها، لكن يغني عنه الحديث الذي قبله في مقصود الترجمة، وهو الخروج إلى المبقلة أو المزرعة أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.